واختار قراءة الجمع النحاس. اختار قراءة الجمع النحاس. قال وما اختاره أبو عبيد المردود لأن هذا إنما يعرف بالدلالة، فقد علم أن معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أن لكل يوم مسكينا، فالاختيار هذه القراءة لترد على فاختيار هذه القراءة لترد جمعا على جمع. فالاختيار هذه القراءة بعدين لترد جمعا أي أو فاختيار هذه القراءة لترد أقرب. اختيارهم مكتوب مكتوب في اختيار أي أنه واقف. فالاختيار هذه القراءة يعني فالاختيار عنده هذه القراءة ليش؟ لترد جمعا على جمع. فاختيار هذه القراءة لترد كل مني. قال النحاس فاختار أبو عبيد أن يقرأ فدية طعام. قال لأن الطعام هو الفدية. فدية ليش يعني الفدية طعام يعني بدل من فدية. ولا يجوز أن يكون الطعام نعتا لأنه جوهر، ولكن يجوز على البدل، وأبين منه أن يقرأ فدية طعام بالإضافة لأن فدية مبهمة تقع للطعام وغيره، فصار مثل قولك هذا ثوب خز يعني اسمها إضافة بيانية باب خشب. الثانية واختلف العلماء في المراد بالآية، فقيل هي منسوخة روى البخاري، وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك، فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. وعلى هذا قراءة الجمهور يطيقونه أي يقدرون عليه، لأن فرض الصيام هكذا من أراد صام ومن أراد أطعم مسكينا. وقيل إن حكمها ثابت وأن معنى قوله يعني ليست منسوخة وإن معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي الذين كانوا يطيقونه في حال شبابهم. فإذا كبروا عجزوا عن الصوم لكبارهم فلهم أن يفطروا ويستدوا، قاله سعيد بن المسيب والسدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجز خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. قال الفراء الضمير في يطيقونه يجوز أن يعود على الصيام أي وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا، ثم نسخ بقوله وأن تصوموا خير وأن تصوموا، ويجوز أن يعود على الفداء أي وعلى الذين يطيقون الفداء فدية. وأما قراءة يطوقونه على ما لا يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم وإن اهتدوا فلهم ذلك. فسر ابن عباس رضي الله عنهما إن كان الإسناد عنه صحيحا يطيقونه ليطوقونه ويكلفونه ويتكلفونه فأدخله بعض النقلات في القرآن، يعني جعله قراءة لأنه هذه قراءة ابن عباس في القرآن الشعبي. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطوقونه قال أثبتت للحبلى والمرضع. نعم. وروى عنه أيضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وخرج الدارقطني عنه أيضا قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. هذا إسناد صحيح. وروى عنه أيضا يعني هنا رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، يعني سواء كان قدر أو لم يقدر، يعني طالما كبير يعني رجع لأول الكلام. نعم. هلا اللي قلت لك كمان صديق بالحبلة والموضع كمان ما عليهم قضاء بالضبط؟ عليهم بدهم يطعموا. إيه. وأطعمتا أفطرتا وأطعمتا. إيه هل قبل يعني ما عم يقول يعني أفطرتا وأطعمتا، بس عم يقول أفطرتا فقط وأطعمتا. يعني ما لا تقضي يعني هيك بده. لكن الحكم أنهما يقضيان ويطعمان. مين بقى؟ الحبلى والمرضع. الحبلى إذا خافت على ولدها، إما إذا خافت على نفسها لا تطعم. أما المرضع كذلك إذا خافت على ولدها تمام تصوم وتطعم، خافت على نفسها تفطر ولا تصوم ولا تطعم. ليش؟ لأنه في ارتفاق، قالوا ارتفاق شخصين، الصوم انتفع شخصين، يعني ذلك واحد هي عنها القضاء وهذاك عنه الإطعام الكفارة. نعم. وروى عنه أيضا أنه قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم أن يصوما فيطعما مكان معطوفة فيطعما مكان كل يوم مسكينا. وهذا صحيح عن الدارقطني يعني. نعم. وروى عنه أيضا أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء ولا عليك القضاء. وهذا إسناد صحيح. وفي رواية كانت له أمة ترضع من غير شك فأجهدت فأمرها أن تفطر ولا تقضي. هذا صحيح. مرة أو ثلاث مرات يعني ثلاث وجبات. لا وجبة واحدة. مد طعام. نعم. تكثر من غير شك. نعم. ترضع من غير شك. يعني ترضع يعني أكيد ترضع. أو ما في شيء ثاني. معنى آخر. نعم. ما تقدر رضعت النهار مرة ما بتحسب. في منهم ده سلام برضه عمر زين وثلاثة في منهم فرد مرة مش عم يفطرون. ما أفطر طالما مفطرة أفطرت ولا ما أفطرت. أقول يعني إذا بدأت تفطر أو ما أفطر. ما بتفرق يعني إذا بتخاف على حالة أو على الولد تفطر. سواء أرضعت مرة ولا ما أرضعت أو أرضعت أكثر أو طالما خائفة من الصيام فإنها تفطر. بس الخلاف يعني هل تقضي أو لا تقضي هذا الخلاف. هنا الأمة أمرها أن تفطر ولا تقضي. ليش الأمة؟ لأنها لا تملك عليها طعم. نعم مو عليها طعم. لا ما عم يقول أن تفطر ولا تقضي وما في عليها شيء قال. ليش؟ أنا لا تملك شيئا. نعم. قلت فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الآية ليست منسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر. والقول الأول صحيح إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثير ما يطلق المتقدمون النسخ بمعنى. والله أعلم. سيدي هناك الأمة برئت سمتها إذا بعد فترة سنة تطلق عن الأمة أعتقد ما عليها شيء. الله يعلم أنه هي برئت إذا كان بإبي ذمتها محتمل هذا أنه يبقى إذا عليها شيء يعني يبقى في ذمته إذا تحرر فإنه يدفع. نعم ممكن هذا الكلام. قلت فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الآية ليست منسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر يعني الذي يضعف عن الصلاة. نعم. والقول الأول صحيح أيضا. نعم. إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص فكثيرا ما يطلق يعني منسوخ التخصيص لأناس يعني يرجع القولين واحد. نعم. فكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعنى تخصيص يعني. نعم يعني إطلاق المنسوخ. وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي الحامل والمضع يفطران ولا إطعام عليهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. يعني ما فصل مطلقا. نعم. وحكى ذلك أبو عبيد عن ابن ثور واختاره ابن المنذر وهو قول مالك في الحبلى إذا أفطرت فأما المرضع إن أفطرت فعليها القضاء والإطعام كما الأطلاق. نعم. وقال الشافعي وأحمد تفطران ويطعمان ويقضيان كمان وعلى الإطلاق. هلا هون جاب على الإطلاق يفطران ويطعمان ويقضيان وعلى الإطلاق. لا. وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا. لا. واختلفوا فيما عليهم فقال ربيعة ومالك لا شيء عليهم غير أن مالكا قال لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب إليه. الله لا شيء عليه. نعم. وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائل وأبو هريرة رضي الله عنهم عليهم الفدية. نعم. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق اتباعا لقول الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كما قوله تعالى لقول الصحابة يعني هذا تعليل للحكم لقول الصحابة رضي الله عنهم عن رضي الله عن دنياه وقوله تعالى يعني تعليل الحكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ثم قال أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين فوجبت عليهم الفدية. نعم. والدليل قول مالك أن هذا والدليل لقول مالك أن هذا مفطر في عذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم يلزم إطعام كالمسافر والمريض. كالمسافر والمريض شو المسافر والمريض يعني ليس عليهم فدية لكن عليهم القضاء لكن ربي ما ذكر يعني ما ذكر الفدية في المسافر والمريض وهذا كمان هذا الكبير ليس عليه شيء يعني كأنه الصيام مخاطب فيه القادر. نعم. وروي هذا عن الثوري ومقول. نعم. واختاره ابن المنذر في جميل. الثالثة واختلف من أوجب الفدية على من ذكر في مقدارها فقال مالك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل يوم أفطر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بر ما شاء الله صاع تمر الله صاع تمر يعني صاع تمر يعني 4 كيلو ونص حتى لأنه صاع السادة الشافعية مقدار نصف الساعة عند الحنفية أو نصف بس ما أو نصف صاع بر يظهر البر أغلى يعني على كل نصف صاع يعني كيلين وشوي. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه السادة الشافعية مد يعني ثلاث وين فرق. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة ذكره الدارقطني. نعم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه قال من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مد من قمح. يمدها. نعم. وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا ضعف عن الصوم أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من طعام ثم دعا ب30 مسكينا فأشبعه. الرابعة قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وطالما إطعام في خلاف عن السادة الشافعية وعن السادة الحنفية وغيره طالما ورد بلفظ الإطعام لا يشترط فيه التمليك عن السادة الحنفية أما عن السادة الشافعية لا بد من التمليك عن السادة الحنفية عندهم في تفصيل كل ما ورد بلفظ الإيتاء يجب فيه التمليك ما ورد بلفظ الإطعام لا يشترط فيه التمليك بس الإباحة فقط. نعم. الرابعة قوله تعالى من تطوع خيرا فهو خير له. نعم. قال ابن شهاب من أراد الإطعام مع الصوم يعني هلأ بعمل له وجبة بعمل له سندويشة راكزة بس يعني 6 ليرات من فيه. نعم. وقال مجاهد من زاد في الإطعام على المجد من أراد الإطعام مع الصوم فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال ابن شهاب من أراد الإطعام مع الصوم من أراد وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد. نعم. طيب. ابن عباس: فمن تطوع خيرا قال مسكينا آخر فهو خير له. أي زاد تزع مثله. ذكره الدارقطني وقال إسناد صحيح ثابت. نعم. خير وخير الثاني صفة تفضيل، وكذلك الثالث وخير يعني من شو يعني فهو شو نقول هذا خير من هذا، يعني معناته هذا أخير أحسن من هذا، فهذا أفعل تفضيل. نعم. نعم. وخير الثاني صفة تفضيل، وكذلك الثالث نعم وهو خير. وخير الأول قد نزل منزلة مالا نزل منزلة مالا أو نفعا. خير ما خير مو ما كأنه مآلا، خير مآلا هيك حاطط مالا مآلا عاقبة أو نفعا عند بعضها. يلا. وقرأ عيسى بن عمرو ويحيى ابن عمر ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وحمزة والكسائي يطوع خيرا مشددا. نعم. وجزم العين على معنى يتطوع الباقون. نعم. الباقون تطوع بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي. نعم. الخامسة قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي والصيام خير لكم، وكذا قرأ أبي رضي الله عنه. قرأ يعني والصيام خير لكم أو الصوم خير لكم. أي من الإفطار، أي من الإفطار والفدية. نعم. وكان هذا قبل النسخ. نعم. وقيل وأن تصوموا بالسفر والمرض غير الشاق، والله أعلم. وأن تصوموا. نعم. وعلى الجملة فإنه يقضي الحظ على الصوم. يقتضي الحظ على الصوم. الحظ على الصوم. أي فاعلموا ذلك وصوموا. قوله تعالى إن شاء الله يوم حاجة. الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكلنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا وفيته ولا مريضا إلا عادلا شفيته وعافيته ولا عدوا إلا كفيته ولا جاهلا إلا عذبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعالم ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشهدنا.